بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة الفوزان غفر الله له في جواب سؤال: ما حكم الانتساب إلى بعض الجماعات الواردة إلينا ومناصرتها والدفاع عنها؟ قال: هذه البلاد ولله الحمد جماعة واحدة على التوحيد وعلى الإسلام وتحت راية مسلمة، وفيها أمن واستقرار، وفيها خير كثير. نحن جماعة واحدة لا نقبل تقسيما. أما الجماعات فهي موجودة في البلاد الأخرى التي ليس فيها أمر مستقيم ولا أمن مستتب. أما بلادنا والحمد لله فهي تختلف عن البلدان الأخرى بما حباها الله من الخير، من الدعوة إلى التوحيد وزوال الشرك، ومن قيام حكومة إسلامية تحكم الشريعة من عهد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى وقتنا هذا والحمد لله. لا نقول إنها كاملة من كل وجه، لكن هي والحمد لله لا تزال قائمة على الخير. فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وإقامة للحدود، وحكم بما أنزل الله. المحاكم الشرعية قائمة، والمواريث والفرائض على ما شرع الله، لا يتدخل فيها أحد بخلاف البلاد الأخرى. فنحن جماعة واحدة في هذه البلاد لا نقبل بالجماعات والمذاهب الأخرى المخالفة لمذهب السلف، لأنها تفرق جمعنا وتشتت شملنا وتسمم أفكار شبابنا وتحدث العداوة والبغضاء بيننا. ومن أعظم مخططات أعداء الإسلام أن يفرقوا البلاد بأحزاب مختلفة يتنافسون على السلطة ويتباغضون ويتعادون، فهذه من أعظم المخططات، وصارت من الأمور الرئيسية إقامة أحزاب في البلدان يتنافسون على الملك. فهذه من أعظم مخططات الإسلام لتفريق المسلمين وإضعافهم. ففرقوا أولا بلاد الإسلام إلى دول بحدود سياسية، فرقوا بينهم، ثم فرقوا البلد الواحد إلى أحزاب متناحرة، كل يريد العلو على الآخر، فيصبحون في نزاع دائم، ويصبحون أيضا كل يخرج عيوب الآخر ليكون هو المنتصر وهو الذي يلي الملك. فهي مخططات عجيبة. فمن أعظم ما يفرقوا به المسلمين الأحزاب السياسية والأحزاب المختلفة، ونتج بعد ذلك أحزاب ينتسبون باسم الإسلام وهم في الحقيقة يريدون الملك، ونتج أيضا بعد ذلك تحزبات مختلفة وتعصبات مختلفة حتى بين الذين لا يريدون الملك بسبب التعصبات. والله تعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالحذر الحذر من الحزبية، ولنعلم أنها من أعظم أسباب تفريق المسلمين. وقد جاء في حديث أم سلمة أخرجه أحمد في غير المسند بإسناد حسن أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن فرق دينه واحتزب. فأنا بريء ممن فرق دينه واحتزب. فالمسلمون جميعا يجمعهم الإسلام، تجمعهم السنة، ويجمعهم التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحن ندعو جميع المسلمين إلى هذا الأصل الأصيل الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم علاج الفرقة، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليه بالنواجذ. فيجب على كل من خالف هذا الأصل العظيم وهو طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الخلفاء الراشدين أن يترك ما خالف ذلك سواء في العقيدة أو بالعمل، كل ما خالف الكتاب والسنة وطريقة السلف عقيدة أو عملا يجب تركه لنجتمع جميعا على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما أن يبقى كل يتعصب لرأيه ولعقيدته الباطلة أو لطريقته المنحرفة وأعماله المخالفة، فيبقى المسلمون في تفرق وفي ضعف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: فهذه الجماعات إذا دخلت علينا زالت هذه النعمة التي نحن نعيش فيها. نحن لا نريد هذه الجماعات، ما كان فيها من خير فهو عندنا والحمد لله وزيادة، وما كان فيها من شر فنحن نريد البعد عنه، ويجب علينا نحن أن نصدر الخير للناس. فإذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة: البدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. والسبب في أن أهل السنة هم الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق ولأنهم لازموا الحق. وعند أن تلازم طريقة النبي عليه الصلاة والسلام يحصل الاجتماع، اجتماع القلوب، القلوب تجتمع على الحق وعلى السنة. وأما البدع لما كانت ناتجة عن الآراء والأهواء لا يزالون في افتراق، لأنهم لم يبنوا مذهبهم على الحق ولا على الكتاب والسنة، بنوها على الآراء والأهواء والعقول، فلا يزالون في افتراق. قال العلامة الفوزان غفر الله له في جواب سؤال: صنف من الناس يتعصب لمذهب من المذاهب أو عالم من العلماء، وصنف آخر يرمي بذلك عرض الحائط ويتغافل عن توجيه العلماء والأئمة، فما هو توجيهكم في ذلك؟ الجواب: نعم، هذان على طرفي نقيض. منهم من يغلو في التقليد حتى يتعصب لآراء الرجال وإن خالفت الدليل، وهذا مذموم وقد يؤول للكفر والعياذ بالله، يعني يؤول للكفر إذا وصل به الأمر إلى اعتقاد شيء مكفر أو عمل شيء مكفر. فإذا نقلها المحقق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة، ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي يخالفه، فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا، بل قد يكون كافرا، فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ذكره في مجموع الفتاوى 22 صفحة 248، لأنه صار يوجب شيئا لم يوجبه الله ولم يوجبه رسوله، أوجب شيئا وجاء ونسبه إلى الشريعة، وهذا كفر أن توجب شيئا ما أوجبه الله وتنسبه إلى شريعة الله، فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب إلا قتل. قال: والطرف الثاني الذي يرفض أقوال العلماء. والطرف الأول سبب تفريقا عظيما بين أهل السنة والجماعة، الذين يتعصبون لعالم بعينه يتعصب له ويقدم آراء وأنه هو الذي على طريق مستقيم وما سواه من العلماء ليس كذلك، أدى بكثير من الناس إلى الوقوع في الحزبية من أعظم أبوابها، فصاروا لا يعرفون الحق إلا ما عليه ذلك العالم، وما خالف فليس على حق، أو خالفوا الطريق المستقيم وينبذون نصائح العلماء، والله المستعان. ففرقوا السنة وفرقوا بين أهل السنة من أجل التعصب إلى أشخاص في أمور اجتهادية، في أمور اجتهادية. وتعلمون أن المسائل التي ليست من مسائل الإجماع ولا مسائل القطع وليس عليها أدلة واضحة من الكتاب والسنة مسألة نزاع واختلاف بين العلماء، لا يجوز أن يقام عليها الولاء والبراء، ولا يجوز أيضا أن تلزم الناس بقولك ومن خالف فليس على سنة. هذه طرق سببت تفريق أهل السنة، وهذه الطريق بنفسها هي طريق مبتدع، نسأل الله العافية. والطرف الثاني الذي يرفض أقوال العلماء جملة ولا يستفيد منها وإن كانت موافقة للكتاب والسنة، وهذا تفريط. الأول مفرط وهذا مفرط، فأقوال العلماء فيها خير، لا سيما فقه السلف، فقه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والفقهاء الذين شهدت لهم الأمة بالفقه في الدين، استفادوا من أقوالهم وينتفعوا بها، لكن لا تؤخذ على أنها قضية مسلمة، بل إذا عرفنا أن القول مخالف للدليل فإننا مأمورون أن نأخذ الدليل. أما إذا كان هذا القول لا يخالف الدليل من الكتاب والسنة فلا بأس أن نأخذ به ونقبله، وليس هذا من باب التعصب، وإنما من باب الانتفاع بفقه السلف الصالح والاستفادة منه والاستضاءة به، فهو السبيل إلى معرفة معاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فلماذا أمرنا أن نرجع إلى أهل العلم؟ لماذا أمرنا الله أن نسأل أهل العلم إذا كان لا يقبل أقوالهم بالكلية؟ لأنهم أعلم بالكتاب والسنة وأفقه، وهكذا يعلمون الاستنباط ويرشدون الناس إلى الخير، فهم أمنة للأمة كما أن النجوم أمنة للسماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، أولي الأمر في هذه الآية هم العلماء، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا هو القول الحق الوسط، نأخذ من أقوال العلماء والفقهاء ما وافق الدليل من كتاب وسنة، ونترك ما خالف الدليل، ونعتذر للعلماء في خطئهم، ونعرف قدرهم ولا ننتقصهم ولا ننتقصهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور إذا كان ممن تتوفر فيهم شروط الاجتهاد. أما الجاهل أو المبتدئ في طلب العلم فهذا ليس له اجتهاد ولا يجوز له أن يجتهد، وهو آثم باجتهاده أخطأ وأصاب لأنه فعل ما ليس له فعله، وهذا شأن كثير من المتحمسين المبتدئين، يظن نفسه قد صار من المجتهدين، ما قد فهم كتاب الله، ما قد أكمل حفظه، بعضهم ما قد أكمل حفظ القرآن العظيم، ولا يفهم ربما ما قد أتقن تفسير جزء عام، ومع ذلك يخوض في أمور عظيمة، في أمور كبيرة، من أمور التبديع ومن أمور لا يتكلم فيها إلا الراسخون في العلم، ويتكلمون فيها على وجل وخوف. وهؤلاء يأتي ما له إلا أيام في طلب العلم، وإذا به يخوض في أمور لا يحسنها ويظن نفسه مجتهدا. فهذه من نزغات الشيطان على المبتدئين في طلب العلم، وهذه كما ذكر بعض العلماء هي المرحلة الأولى التي ينفخ الشيطان في أصحابها. فقال بعضهم العلم ثلاث مراحل: المرحلة الأولى يبدأها طالب العلم فيظن نفسه قد حاز كل شيء، قد صار من المجتهدين. المرحلة الثانية يتواضع طالب العلم ويعرف قدر نفسه وأنه ليس أهلا لذلك. والمرحلة الثالثة مرحلة الراسخين في العلم، أعطاهم الله من العلم ما أعطاهم، ومع ذلك عندهم الخوف والوجل، وأيضا لا يرون أنفسهم بشيء بسبب تواضعهم، ويرون علمهم ليس بذاك لما يروا من العلم العظيم ومما كان عليه السلف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.